الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب التوحيد في الدورة التأصيلية في العقيدة في دورتها الثانية، ونحن في مساء السبت 11 من شهر ربيع الثاني عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ لنا توحيدنا حتى نلقاه على التوحيد والسنة، وعلى بركة الله. القراءة مع الشيخ أبي أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الباب كما ذكر المصنف رحمه الله في الباب الذي قبله في الفوائد، أنه إنما يورد بعض الأبواب التي تناقض التوحيد أو تنقص التوحيد، ليحذر المسلم مما ينقض توحيده أو مما ينقص توحيده. وكما هو معلوم فإن النواقض هي التي تكون على ضد التوحيد، الشرك والكفر والنفاق الأكبر. والنواقص هي التي سماها الشارع كفرا أو شركا أو نفاقا، ولا يصل بالعبد إلى درجة مضادة التوحيد. والأبواب التي يريدها المصنف رحمه الله تعالى يريدها أحيانا مع بيان الحكم، مثل هذا الباب: باب من الشرك لبس الخيط الحلقة والخيط ونحوه. وأحيانا يريد الباب بدون الحكم. وقوله باب من الشرك أي من جنس الشرك، يعني من جنس الشرك، وذلك لأن لبس الحلقة والخيط ونحوهما له ثلاثة أحوال: لبس الحلقة والخيط ونحوهما له ثلاثة أحوال. قد يلبس الإنسان الحلقة والخيط ونحو ذلك تزينا بلا تشبه، فهذا مباح، حاله كحال لبس الساعة بالنسبة للرجال والنساء، وبالنسبة للنساء كحال سوار الذهب والفضة، فيجوز لها أن تتزين بالحلق الحديدية أو النحاسية وغيرها، كذلك يجوز لها أن تتزين بهذه الخيوط، لكن بدون اعتقاد شيء فيها من وجه، وبدون مشابهة الكفار والكافرات من وجه. فما حكمه؟ مباح. النوع الثاني أو القسم الثاني، أن يلبس الإنسان الحلقة والخيط ونحوهما مع اعتقاد فيهما أو فيها، يعني في نحوها، كمن يلبس سوارا يقول هذا السوار يحافظ على التوازن في جسمي، ولم يثبت ذلك طبا ولم يثبت ذلك شرعا. فإن اعتقد أن هذا الشيء سبب لدفع البلاء أو رفعه فإنه من الشرك الأصغر، كما لو لبس سوارا من نحاس كما يفعل الهندوس، أو سوارا من فضة كما يفعل البوذيين، أو يلبس سوارا معينا كما يفعله السيخ، يلبسون هذه الأسورة ظنا منهم أنها جالبة للخير دافعة للشر. سبب. فلا شك أن من يفعل هذا سواء كان لبسه للحلقة أيا كان من صفر أو نحاس أو ذهب أو فضة أو خيط، فإن هذا من الشرك الأصغر. لماذا من الشرك الأصغر النوع هذا؟ لأنه اعتقد الشيء سببا وليس هو بسبب، لا خلقة طبيعية ولا شرعة في آية أو حديث، لأن التطبب قد يكون بالأمور المغيبة التي لا يمكن أن يقاس، فسبيل ذلك إيش؟ النص، مثل الرقية. الرقية ما يمدنا شيء يمكن نقيسه، ها؟ كم من المقدار ينفعك كم من المقدار يضرك، ما عندنا، لأن هذا شيء غيبي. وإما أن يكون العلاج بشيء طبيعي خلقي عرف بالتجربة عند أهل الاختصاص، كقول العامة أن المسمار إذا وضعته على السن فإنه يسكن الألم، هذا شيء طبيعي خلقي، كقول الأطباء إذا أحسست بألم في رأسك خذ البنادول، فهذا شيء طبيعي ما في بأس. وأما أن يعتقد الإنسان يلبس حلقة وخيط تقول له هذا ليش؟ قال والله ينباع بالصيدليات. طيب، قد يكون ينباع بالصيدليات تجارة، ليس كل ما يباع في الصيدليات حق، ولا كل ما يباع في الصيدليات دواء، لأن الصيدليات اليوم بل والطب عموما دخله من التجارات ما الله به عليم، لأنها صنعة من صناعات الدنيا. فتجد الطبيب يعمل عملية لإنسان هو يعلم أنه لا يحتاج هذه العملية. لماذا يعمل هذه العملية؟ لأجل المال. فإذا ليس كل ما يكون في الصيدليات يصح أن يستدل به على جواز التطبب به، مثل السوار الذي يباع في الصيدليات يزعمون أنها تخفف الروماتيزم، وهذا كذب، هي من موروثات الديانات الشرقية، ولذلك لم يعترف المنظمات الطبية بمثل هذه المطببات لم يعترفوا، وما دام ما اعترفوا وليس له قياس مضطرد ولا هو عليه نص شرعي، فاعتقاده سببا نوع من أنواع الشرك، فيحذر الإنسان من هذا الباب. النوع الثالث أن يلبس الإنسان الحلقة والخيط ونحوهما معتقدا أنها بنفسها تنفع أو تضر، معتقدا أنها بنفسها تنفع أو تضر، فهذا شرك أكبر. هذا إيش؟ شرك أكبر. كمن يعتقد أن الصنم ينفعه، كمن يعتقد أن القبر ينفعه، فلو لبس حلقة من صفر فقلنا هذا ليس سببا لدفع البلاء ولا لرفعه، قالوا من قال لك أنا أعتقد أنه سبب؟ أنا أعتقد هو بنفسه يرفع ما هو سبب، فهذا شرك أكبر. إذا تبين لنا هذا التفصيل نفهم معنى قول المصنف باب من الشرك، أي من جنس الشرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أكبر متى؟ إذا اعتقد أنه بنفسه يرفع البلاء ويأتي بالخير. ومتى يكون من جنس الشرك الأصغر؟ إذا اعتقد أنه سبب وليس هو بسبب، وليس هو بسبب. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وثلاثة أحاديث وأثرا سلفيا، وهذه هي طريقة المصنف، ليس في كتاب التوحيد إلا آية أو حديث أو أثر، ما في شيء آخر. أما الآية فهي في سورة الزمر في قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذه مسألة مهمة الآن. إذا أراد الله بعبد ضرا هل يكشف عيسى الضر؟ إذا أراد الله بعبد ضرا هل يستطيع عزيرا يكشف الضر؟ إذا أراد الله بعبد ضرا هل يستطيع البدوي أو الحسين رفع الضر؟ فلا يخلو أن يقول لك نعم يستطيع، فهذا شرك في الربوبية. وإما أن يقول لا يستطيع، إذا كان لا يستطيع فلماذا أنت تدعوه؟ فهذا شرك في الألوهية، فهذا شرك في إيش؟ في الألوهية. وإن كان غير مدعو بل ملبوس كخيط وحلقة ونحو ذلك، فإنه إذا اعتقد أنه يستطيع ويكشف الضر الذي يريد الله إبقاءه هذا شرك أكبر. إن قال لا ما يستطيع لكن أرجو أن يكون سببا عند الله، قلنا هذا من الشرك الأصغر. كيف جعلت شيئا سببا لم يجعله الله ورسوله ولا هو سبب جعلي طبيعي في الأرض؟ هل هن كاشفات ضره؟ هذا الاستفهام إيش؟ إنكاري. الجواب ليس هن كاشفات ضره ولا شيء، لا شيء يكشف الضر الذي أراد الله إبقاءه. إذن الآية واضحة من حيث إيش؟ هل هن كاشفات ضره؟ هن أي المعتقدات غير الله، فعمت، دخل في ذلك الخيط، دخل في ذلك الحلقة، دخل في ذلك الصليب، دخل في ذلك العقيق. بعض الناس يلبس العقيق يظن أنه ينفع، واضح؟ وأنا سمعت بأذني بعض الناس لابس عقيق، خاتم من عقيق، يقول هذه تجلب السعادة. إذا كان يعتقد أن تجلب السعادة بنفسه هذا شرك أكبر، إذا اعتقد أن العقيق يجلب السعادة سببيا هذا شرك أصغر، فهو واقع في الشرك، والأكبر مناقض للتوحيد والأصغر منقص للتوحيد. فالأمر خطير. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه عليها. إذن وجه الاستدلال قوله تعالى هل هن كاشفات ضر، الجواب لا شيء من ذلك كاشفات للضر، الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد هذا المعنى أن الضر إذا وقع فقد يبذل الإنسان السبب فيأتي بالطبيب ولا يذهب الضر، لأن الله لم يرد. وقد يرقي نفسه، وهذا بذل للسبب الغيبي الشرعي، وقد لا يرتفع لأن هذا سبب. لكن إذا أراد الله أن يذهب الضر يذهب ولو بغير سبب. أكبر مثال على هذا في القرآن، أيوب عليه السلام جلس سنين وهو مريض. بعض الناس يظن أنه ما تطبب، وهذا غلط، لأن الأنبياء عليهم السلام لا يتركون الأسباب الطبيعية التي جعلها الله في الكون. أليس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولا لا؟ احتجم في رأسه، في رجله، في قدمه، في ساقه، هذا تطبب. لكن لأن الله لم يرد فإذا لم يشفى، ولما أراد الله شفاه جعل شفاءه تحت قدمه. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ما حد يظن أن هذا سبب، فجعله الله سببا. فعلى العبد أن يعلق قلبه بالله جل وعلا. وأما الأحاديث فأورد أولا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، هو صحابي وأبوه حسين صحابي رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر اللي حنا نسميه النحاس، حلقة من صفر مثل ما تشوفون الحلق هذه التي تكون عند الهندوس يلبسونها في سور يلبسونها. فقال ما هذه؟ وهنا الاستفهام دليل على صحة التقسيم اللي ذكرناه. لو كان لبس الحلقة والخيط حكمه واحد ما احتاج للتفصيل. لماذا استفسر؟ لأن النية تغير القضية. واضح؟ لماذا قال ما هذه؟ يمكن الرجل يقول والله أنا لبسته ها تزينا، صح ولا لا؟ يحتمل. قال ما هذه؟ يستفسر، يمكن يقول لبستها عادة من عادات قومي مثلا. قال ما هذه؟ قال من الواهنة. الواهنة اكتب نوع من المرض يصيب العظم والمفاصل، أقرب وأشبه شيء به اليوم ما نسميه نحن اليوم بالروماتيزم أو بآلام المفاصل، سميه ما شئت. وهذه الصورة من قضية هذا الرجل أشبه شيء به ما يعتقده بعض الناس من لبس سوار الصيدليات. قال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني لبسته لسبب أريد أن يدفع الله عز وجل عني بهذا السبب الواهنة. الرجل مسلم، وهذا فيه دلالة أن المسلم قد يخفى عليه بعض أنواع الشرك فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل لا إله إلا الله ولا قال انزعها؟ معناته أنه مسلم، لأن لو كان كافر ما ينفعه مجرد النزع، بل لابد أن يسلم. فقال انزعها بمعنى اخلعها وانبذها واتركها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. الوهن هنا ما هو الواهنة، الوهن الضعف والعجز، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ضعفا وعجزا. ويطلق الوهن على الخرافة وضعف البصيرة والعجز في الإرادة. فأفادنا قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا أن التعلق بالأمور التي ليست بسبب أو تعلق بالأسباب والتعلق بالأوهام يزيد الإنسان وهما، يزيد الإنسان وهما ووهنا وضعفا. ثم قال معللا لماذا أمره بالنزع، فإنك، إيش تسمي هذه الفاء؟ ما بعد فاء مرتب على ما قبل فاء، فيه دلالة على التعليل، تعليل الحكم. لماذا ننزعها؟ ماذا يحصل لو لم ينزعها؟ قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. في بعض النسخ مضبوطة بكسر الميم مت، وهذا خطأ، الصواب لو مت. ليش؟ لأنك أنت تقول مات يموت، فعل الأمر مت من المضارع، فعل الأمر دائما تصوغ من إيش يا أبو أحمد؟ من المضارع. احذف فعل المضارع يموت موت، ويحذف الواو لأنه أجوف مت، واضح؟ ورد في القرآن على الوجهين. طيب كذلك تقول نام ينام نم، ليش؟ لأنه ينام نم. صام يصوم صم. إذن نقول فإنك لو مت على الضم هو على جريان القياس. هل سمع مت سماعا؟ نعم، وهذا يخالف القياس، واضح؟ فإذا من ضبطه بالكسر فسماعي، ومن ضبطه بالضم سماعي وقياسي، وأيهما أولى؟ لا شك أنه في حال الاختيار ما كان موافعا للسماع والقياس فهو مقدم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيه دلالة على خطورة الوقوع في جنس الشرك أيا كان نوعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق عليه حكم، قال ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. من الذي لا يفلح أبدا؟ هو الذي وقع في الشرك أو وقع في الكفر أو وقع في النفاق، وغيره يرجى له الفلاح ولو حينا من الدهر. إذن معنى هذا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وجوب التحذير من جميع أنواع الشرك حتى يبقى التوحيد كاملا. قال وله، يعني الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، هذا الحديث الثاني، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ما معنى التميمة؟ تميمة فعيلة، اسم لما نسميه نحن في عرفنا اليوم التمائم أو الحجب والحجاب حسب الأعراف، في بعض البلدان يسمونها تعويذة، التعويذة بالذال، ايش يسمونها عندكم؟ ها؟ تعويذة؟ عندنا بالكويت يسمونها حجاب. طيب اذا معنى التميمة شيء يكتب او شيء يتمم عليه بخرقة او بجلدة ثم يعلق. كان الجاهليون اكثر شيء يعلقون وين؟ على رقاب دوابهم، يظنون أنها تمنع عنهم العين والحسد، وربما بعضهم يزداد غيا فيعلقه على عضده أو على رقبته أو على ظهره ظنا منهم أن ذلك نافع لهم فيحفظهم. من تعلق تميمة، وهذه مطلقة تميمة، لأن من الفاظ العموم، تعلق تميمة أيا كان نوعها، حتى لو كانت تميمة من القرآن يدخل في هذا العموم. من تعلق تميمة، إن كان المعلق من القرآن الخالص، انتبه للمسألة هذه، إن كان المعلق من القرآن الخالص فهذه المسألة من المسائل الفقهية، يجوز أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز للعموم، لكن ليست من المسائل العقدية، فذكرها في مسائل كتب الاعتقاد من باب الاستطراد. أما التمائم من غير القرآن فإنها لا تخرج عن الشرك، إما أكبر وإما أصغر، وهذه من مسائل الاعتقاد إجماعية. حتى لو كتب قرآن ومعها أسماء أخرى دخل في هذا النوع المجمع عليه. كذلك لو كتب قرآنا آيات من القرآن وأضاف إليها صور هندسية، أشكالات أو نجوم أو رموز أو أرقام حسابية، فكل ذلك يدخل في عموم التمائم الشركية. إذن انتبه، التمائم إذا كانت من القرآن الخالص هذه من المسائل الفقهية، الخلاف فيها يجوز أو لا يجوز. الصحيح أنه لا يجوز، حفظا للقرآن، صونا للقرآن، صيانة للتوحيد، عدم الورود لعموم الأدلة، خمسة أشياء أجلنا في ذكرها، صح؟ من تعلق تميمة تمائم من غير القرآن قلنا لا يجوز، حكم فقه. لماذا؟ صيانة صونا للقرآن عن أن يهان فيدخل الإنسان به الخلاء مثلا، وصيانة للتوحيد ولعدم الورود ولعدم ثبوت وروده ثابتا أو من طريق ثابت، ولدخوله في عموم المنهيات، ولدخوله في عموم المنهيات. من تعلق تميمة ما هو الحكم؟ فلا تم الله له. لو كان هذا الفعل مباحا لما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال فلا تم الله له، وفي الرواية اللي بعدها وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه عند الإمام أحمد، يعني وفي رواية يعني عند الإمام أحمد، من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك، هذا حكم فعله. فلا تم الله له دعاء على فاعله، ما في تناقض. من تعلق تميمة فقد أشرك، بيان لحكم فعله، فلا تم الله له دعاء على فاعله، فعلمنا أن الفعل شرك والفاعل متوعد. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة هي الأصداف التي تعلق على رقاب الصبيان، الودعة بسكون الدال، الأصداف ونحوها التي تعلق على رقاب الصبيان دفعا للعين والجان. فلا ودع الله له، أي فلا تركه الله على خير حال، هذا معنى فلا ودع الله له، أي فلا تركه الله على خير حال. ولما دعا على فاعله علمنا أن فعله مذموم، فهو داخل في عموم من تعلق، لأنه داخل في التعليق، كونه علق تميمة لدفع العين، أو علق ودعة لدفع العين، أو علق عقيقة لدفع العين، أو علق زمردة لدفع العين، أو علق ألماسا أو ذهبا أو فضة، الحكم لا يتغير. إذن ما معنى ذكر، ما فائدة ذكر التميمة والودعة؟ تقول: وإنما ذكر التميمة والودعة لوجهين. الأول لبيان التمثيل، لبيان التمثيل بهما. الثاني لكثرة انتشارهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التميمة كمثال، وذكر الودعة كمثال، ذلك لأن المعلقات لا حصر لها، حتى وصلنا اليوم أن الناس يلبسون السلاسل كسلاسل العبيد يوم أن كانت تعلق على رقابه، ولا لا؟ أنا رأيت في بعض المطارات من يلبس السلاسل، كان في القرن 19 والثامن عشر كان يعلقونها في رؤوس العبيد ليعرف من بعيد أنه عبد يباع ويشترى. الناس يعلقون، فلا يمكن ذكر كل المعلقات، فصار ذكر التميمة والودعة من باب إيش؟ تمثيل، ذكر بعض الأفراد. والوجه الثاني أن هذا كان أشهر المعلقات ولا زال، أشهر المعلقات ولا زال. ثم ختم هذا الباب بأثر حذيفة رضي الله عنه، ورواه الإمام ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره، وتفسيره تفسير سلفي كله يفسر القرآن كله بالأثر، يفسر القرآن كله بالحديث والأثر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. شوف هناك الرجل علق خيطا أو شيئا من النحاس للواهنة، وهنا علق الرجل خيطا من الحمى. ما أدري أنتم أدركتم هذا ولا لا، أنا أدركت هذا. كان بعض العجائز غفر الله لهن وتجاوز عنهن، كنا إذا رأينا حبا على الرمش العيني أو الجفن الأعلى أو السفلى يعلقون خيط على العين أو يعلقون إبرة على العين، ويزعمون أن هذه تذهب أثر هذه الحبة. هذا داخل في هذا الباب، وبعض العجائز على هذا الباب، إذا أصيب الطفل بالحمى يجيب خيط بطريقة معينة يربطها. ليش تسوين؟ قالت: هذا الربط يوخر الحمى، يعني في تصريف للحمى، راح ينصرف من طريق الخيط، ما أدري شلون. كلها وهن، أوهام، خيالات. التوحيد تعليق للقلب بالله عز وجل وبالحقائق، والشرك والبدعة تعليق بالخرافات والأوهام، احفظوها. كل التوحيد إنما جيء به لأجل تعلق القلب بالخالق وبالحقائق، وعكسه الشرك وطريقه البدعة، فكله تعليق بالخرافات والأوهام والخيالات. رأى رجلا في يده خيط من الحمى، الحمى تعرفونه اللي هي نسميها السخونة حنا في الكويت، والحمى قد يكون له سبب كلدغ أو التهاب في الجوف أو في الصدر أو في مكان لا يعلمه إلا المختصون، فما علاقة الخيط بالحمى؟ لا علاقة لها، ما تستطيع من الناحية الطبية أن تجد ربطا بين الخيط وبين الحمى. ومن الناحية الشرعية في عندنا أثر أن هذا من الشرك. إذن صار تعليق الخيط لأجل الحمى لا هو طبعي ولا هو شرعي، فمن أي شيء يكون؟ من جنس الشرك. تعلم، من جنس الشرك، إما أكبر وإما أصغر على التفصيل الذي سبق. قال: فقطعه. من اللي قطع؟ حذيفة. قد يقول قال: كيف يقطعه؟ ليش ما يستأذن الرجل؟ لا، حذيفة كان أميرا على المدائن، والأمير والحاكم له أن ينكر المنكر بإيش؟ بيده، ما يحتاج يستأذن، ما يحتاج يستأذن. فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى هذه الآية أولا؟ وكيف استدل به المصنف على المراد، عفوا، كيف استدل به حذيفة رضي الله عنه على المراد ثانيا؟ أما معنى الآية فقيل في معناه عدة أقوال، أشهرها قولان. الأول: وما يؤمن أكثرهم بالله ربا إلا وهم مشركون في العبادة، هذا المعنى الأول. ما يؤمن أكثرهم بالله ربا، يعني تسألوا من خلقكم؟ يقولون الله. من رزقكم؟ يقولون الله. هذا إيمانهم بالله. طيب، وأين وهم مشركون؟ في صلواتهم، في عباداتهم، في ذبحهم، في نذرهم، في توكلهم. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله يعني في الربوبية، إلا وهم مشركون يعني في الألوهية. هذا التفسير واضح صح؟ ولا ما هو واضح؟ قاله بعض المفسرين عن السلف الصالح. التفسير الآخر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن كثيرا من الناس يدعي التوحيد وقد يكون واقعا في الشرك وهو يدري أو لا يدري، وقد يكون واقعا في الشرك وهو يدري أو لا يدري، كحال اليهود الذين يدعون أنهم موحدون ويقولون لا إله إلا الله لكنهم وقعوا في الشرك من حيث يعلمون أو لا يعلمون، وكحال بعض المنتسبين إلى الإسلام يقولون لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقعون في أنواع من الشرك. هذا معنى الآية. أما وجه الاستشهاد به من حذيفة رضي الله تعالى عنه، فإن الآية وردت في عموم الشرك فاستدل به حذيفة على العموم. وما يؤمن أكثر من الله إلا وهم مشركون، أي شركا أكبر وأصغر، فدخل فيه تعليق الخيط لدفع الحمى، لأن الآية وهم مشركون على الإطلاق، فشملت القضايا الكبرى من الشرك الأكبر والقضايا الصغرى من الشرك الأصغر. واضح؟ ثم ذكر فيه مسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. طبعا لماذا قال لمثل ذلك؟ لأنه يمكن إنسان يلبس حلقة أو خيط لأجل التزين، لأجل التجمل، إذا كان مباحا وليس فيه تشبيه. وقوله لبس الحلقة بسكون اللام، ما الفرق بين الحلقة والحلقة؟ الحلقة بفتح اللام هي حلق العلم، وأما الحلقة اسم لما حلق مما يلبس. نعم. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من؟ وقال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، خاطب رجلا مسلما صحابي، قال ما أفلحت أبدا. وفيه شاهد لكلام الصحابة. ما هو كلام الصحابة؟ أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. بعض الناس ما ينتبه لهذا. لو واحد يسرق، أوه حرامي، يقيمون عليه الدنيا، يشوفون في يده لابس لباس سوار الهندوس عادي عندهم. ليش؟ من يعرف ليش؟ أحسنت. لأنهم لماذا يشنعون في الذنوب والمعاصي؟ لأنها تتعلق بهم. هذا سرق اليوم من فلان، بكرة يسرق مني. تعرض اليوم لعرض فلان، بكرة يتعرض لعرضي. فالمسألة عندهم كبيرة. اليوم شرب الخمر وثمل، تعدى على سيارة فلان، بكرة بيتعدى علي. فيرون الذنوب والمعاصي كبيرة. ليش؟ لأن فيها حظ نفوسهم. لكن قضية التوحيد قضية بين العبد وبين الله. قل من يجد في قلبه حمية للتوحيد. ولذلك اكتب هذه الفائدة: من كمال التوحيد أن يكون في قلبك حمية للتوحيد أعظم من حميتك في حق من يرتكب الذنوب والمعاصي دون الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، لم يعذر بالجهالة. ما قال لا هذه ما تضرك لأنك ما كنت تعلم. ليش؟ لأنه في مكان وفي زمان يمكنه التعلم. ومن هنا لا بد أن نفرق. متى ينتفع الإنسان بالجهالة ومتى يتضرر بالجهالة؟ الجهالة مضرة كلها. لكن إذا كان الإنسان في بيئة علمية مثل عندنا في الكويت الآن، هناك حلق علم ودروس في التوحيد والسنة، وفي المدارس الأولاد يتعلمون التوحيد والسنة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى في الجامعة، وبعدين يقع منه الشرك والكفر، هذا ما يعذر. ليش؟ لأنه في بيئة وفي مكان وفي زمان يمكنه التعلم، فلا يعذر. لا يعذر يعني عند الله عز وجل. هذه مسألة مهمة. وقد يكون الإنسان في مكان وفي زمان يعذر بالجهالة، كما لو كان في مكان لم يعرف، لم ينكر عليه أحد، وظن أن هذا هو التوحيد، ولم يخطر بباله أن هذا الشرك. مثلا كمن يعيش في الجزر أو الغابات أو في أماكن نائية لا يمكنه التعلم، أو في بيئة كلها على ما هو عليه مثلا. فهذه مسألة أيضا مهمة. لم يعذر بالجهالة من هو في مكان وزمان يمكنه التعلم. لم يعذر بالجهالة من هو في مكان وزمان يمكنه التعلم. ما يجي أحد يقول والله أنا سمعتها ترى بأذني من بعض الناس، أقول له تعلم، يقول لا لا لا خلني ما تعلم أحسن. ليش؟ قال إذا ما تعلمت الله ما يؤاخذني. يا مسكين، منين جبت الفقه هذا؟ أنت في بيئة يمكنك التعلم وفي زمان يمكنك التعلم، فإذا لم تتعلم وقعت في الذنب تأثم مرتين، مرة على الجهالة ومرة على الذنب. لكن لو كنت عالما وقعت في الذنب فأنت تأثم على وقوعك في الذنب. فرق بين المسألتين. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، الشرك أكبره وأصغره، اكتب أكبره وأصغره، مضرات في العاجلة قبل الآخرة. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم، يجوز أن يغلظ على الإنسان الذي فعل الشرك الأصغر، فيستدل على الإنكار عليه بما ورد في حق الشرك الأكبر. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، ينبغي على الإنسان أن ينتبه، أمر خطير تعليق القلب. تعلق قلبك بمن؟ لا تعلق قلبك بالأسباب، علق قلبك بخالق الأسباب. هذه واحدة. ثانيا وهي أطم وأعظم، تعلق القلب بالأسباب قد يكون ذنب، وهو نوع من الشرك خفي، وهو نوع من الشرك إيش؟ خفي، لأنه في القلب ما حد يطلع عليه. أما تعلق القلب بما ليس سببا في الظاهر ولا سببا في الشرع فهذا شرك جلي، فهذا شرك إيش؟ جلي، والأمر خطير يا أخوان. وأنا ذكرت وأذكر مرة أخرى، كم عمرك وأنت تأكل وتأكل وتأكل، يوم من الأيام قلت حق يدك شكرا يا يد؟ قول ولا أنا. ليش؟ قلوبنا مو معلقة بالسبب. اليد سبب للكسب، سبب للجلب، ها سبب للجلب الماء، سبب لإيصال الطعام إلى الفم، لكن قلبنا غير معلقة بالسبب، قلوبنا معلقة بالله. ليش؟ لأننا نعلم أن هذه القوة والحركة في اليد من الله مو من ذات اليد، لكن اليد سبب. فكذلك فانظر في كل سبب خارجي واعلم أن حوله وقوته بحول الله وقوته، فإياك أن تعلق قلبك به. انتبه، هذا أمر خطير ترى. بعض الناس يعلق قلبه بالطعام حتى في الشبع وفي غير ذلك، يعلق قلبه في النوم في الراحة. لا، غلط. الصواب أنك تأكل وتقول يا ربي أشبعني، لأن الله لو شاء لا يجعل فيه الشبع ما شبعت. تحط رأسك تبي تنام، قول يا رب اجعل هذا النوم راحة لبدني، لأن الله إذا لم يرد أن يجعل هذا النوم راحة لبدنك تنام 6 ساعات 8 ساعات وتقوم وانت كسلان تقول والله ما شبعت. انت ما تشبع، إذا لم يشبعك الله لن تشبع. علق القلب بالله، وهذا والله أيها الإخوة كما ذكرت نوع من أنواع الشرك الخفي، تعلق القلب بالأسباب، أمر خطير خطير، والناس عنه في غفلة وفي شر مستطير. كم تعلقت قلوبهم بالأسباب. يا فلان تكفى. شنو تكفى؟ هذه أخي واسطة، سبب ترجوه أكثر من رجائك للخالق. بعض الناس هكذا، نسأل الله السلامة والعافية. جاءني رجل وأنا في العمل، الظاهر بعد ما يأس، قال والله يا شيخ ما خليت أحد إلا جبت واسط، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ما صار الأمر. قلت له ما راح يصير لو تجيب الدنيا كله. قال ليش؟ منبر. قلت له إن قلبك معلق بالأسباب، والله يريدك ألا تعلق قلبك بالأسباب، اخلي قلبك من العوالق وتعلق بالخالق تجد الأمر ينساب ويكون. غط عني. راح بعد 2 أسبوع جاني قال أبشرك ما كلمت أحد ولا الأمر تيسر من نفسه. يا إخوان قضية لابد أن نفهم، هذا المثال ذكرت لك باليد لا تنسه. كل سبب متصل أو منفصل، الشمس سبب للغذاء، أنت كل يوم تقول شكرا يا شمس؟ لا طبعا. المطر سبب لإنبات الزرع، أنت كل ما تشوف سحابة تقول شكرا يا سحابة؟ لا طبعا. فلا تعلق قلبك بالأسباب، وإنما علق قلبك بخالق الأسباب. نعم. وللعلامة ابن القيم كلام عظيم في بدايع الفوائد حول هذه المسألة. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني من تعلق شيئا وكل إليه. ما معنى وكل إليه؟ أي فوض إليه، وأنه صار في غير ولاية الله. يا الله، مسكين الإنسان الذي يتخلى الله عنه طرفة عين، هذا مسيكين والله. أي نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. وهذا كله يا إخوة لا تنسوا من باب ذكر المثال وليس محصورا. فلو جاء إنسان ومعلق خيط على ضرسه، ايش فيك معلق خيط على ضرسك؟ قال والله بيروح عني الألم، قل له هذا شرك ما يجوز. لو جاءك إنسان ومعلق برجله سير، ايش حقه حاط السير؟ قال والله يخفف عني الألم، قل له هذا من الشرك. قد يجيك شخص يقول لك يا أخي هذا ما ورد في الأحاديث، تقول ما ورد في الأحاديث من ذكر الحلقة من صفر ومن ذكر الخيط هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر. نعم. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. طبعا الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر في النهي عن الشرك الأصغر، واضح؟ من أين تعلموا هذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، وسيأتي الحديث معنا، أن الصحابة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا ذات أنواط سبب، ترى هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تاليا الآية الواردة في الشرك الأكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فاستدل بعموم الشرك على خصوص الشرك الأصغر، وهذا أمر وارد. كذلك لما قال الصحابة ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجعلتني لله ندا؟ ترى جعلت لله ندا وتفسير فلا تجعل لله اندادا، والآية واردة في ايش؟ في الشرك الأكبر. استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على منع الشرك الأصغر، صح ولا لا؟ إذن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر في النهي عن الشرك الأصغر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة أن تعليق الوداع عن العين من ذلك. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، فلا ترك الله له شيئا، أو فلا ودع الله له، أي فلا جعله في وديعة وطمأنينة وسكينة، فهو في جميع التفاسير بمعنى الدعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا الباب عطف على الباب السابق، لكن لما كانت الرقى والتمائم منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع لم يذكر المصنف الحكم، وهذا دليل على دقة علمه. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. ما قال مثل الباب الأول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو لرفع البلاء أو دفع، لأن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه لا يخرج عن الشرك، إما أكبر وإما أصغر. أما الرقى والتمائم فإن حكمه يختلف، ولذلك قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هو فسر الرقى وفسر التمائم، فقال عن الرقى: هي التي تسمى العزائم. تسمى إيش؟ عزائم. مثل إنسان شاف حية في بيته فقال: عزمت عليك إلا خرجت من بيتي، أعوذ بالله منك. أو: عزمت عليك بما عزم سليمان إلا خرجت من بيتي. لدغ عقرب أو حية إنسانا فجئت ترقيه، فأنت ترقيه بما ورد وتعزم وتقول: أعزم بالله عز وجل إلا أخرج السم من جسدك. أو إذا كان هناك مثلا ما نسميه نحن بالجراثيم في الجسم، فأنت تقول: أعزم عليكن إلا خرجتن. هذه سميت عزائم، لأن الرقية طلب على وجه العزيمة، طلب على وجه العزيمة فسميت عزائم. طيب الرقى، قال المصنف: خص منه الدليل ما خلا من الشرك. ايش تفهم من كلمة خص منه الدليل؟ أن الأصل في الرقى المنع، الأصل في الرقى المنع، وإنما خص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. فإذا رخص من العين والحمى إذا كان بالكتاب والسنة فما سوى ذلك أيضا جائز، لأن أكمل الرقى ما كان في العين والحمى، وما كان في غير العين والحمى فهو جائز وإن لم يكن أكمل وأنفع، فهو جائز وإن لم يكن أكمل وأنفع. اكتب: ومما يدل على ترخيصه للرقى وتخصيصه من المنهي عنه فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ومما يدل على ترخيصه للرقية من القرآن والسنة وتخصيصه من عموم المنهيات فعله عليه الصلاة والسلام، فهو كان يرقي نفسه في أذكار الصباح والمساء وفي أذكار النوم، وثبت عن فعله أنه كان يرقي الحسن والحسين بالمعوذتين. اكتب: وجاء الترخيص من قوله، وجاء الترخيص من قوله، فقال: استرقوا لأبناء جعفر، وقال لعائشة: استرقي. إذن أدلة الرخصة في الرقى كثيرة. طيب ما هي التمائم؟ التمائم عرفه المصنف بقوله: شيء يعلق على الأولاد عن العين. طيب هذه التمائم هي نفسها التميمة اللي مرت معنا هناك، فتسمى تميمة من حيث الإفراد، وتسمى التمائم من حيث الجمع. واضح؟ تميمة وتمائم. طبعا مو المقصود بالتمائم ما هو في عرفنا اليوم، بعض الناس لا سيما أهل البادية عندنا في الكويت يسمون العقيقة تمائم. واضح؟ لا، المقصود ما المقصود بالتمائم هنا؟ المقصود بالتمائم هنا هي التي تعلق على الأولاد لدفع العين، أو على السيارة، أو على البيت. مثل إيش؟ مثل نعل، يعلقون نعل، يعلقون خيط، يعلقون أصداف. طيب هذا النوع من التمائم إيش حكمه؟ قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. إذن هذا قلنا هناك أنه هذا يدخل في مسائل إيش؟ الفقه، يجوز أو لا يجوز، فالخلاف فقهي. لكن ما هي المسألة العقدية في التمائم؟ أن التمائم من غير القرآن أو مما هو من القرآن مع غير القرآن فهذا لا يجوز، وهو من جنس الشرك. واضح؟ إذن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. هنا اكتب فرخص فيه بعض السلف، اكتب: لكن لم يثبت ذلك بسند صحيح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، وما ورد عنهم فضعيف، وما ورد عنهم فضعيف، وإنما ورد فيه بعض السلف من التابعين ومن بعدهم. فرخص فيه بعض السلف يعني من التابعين ومن بعدهم، وبعضهم لم يرخص فيه. لم يرخص فيه يعني في التمائم من القرآن، حتى ما يجوز بعد. قد ذكرنا هناك لماذا لا يجوز، ذكرنا الأسباب الأربعة، تذكرون؟ شنو قلنا الأول؟ صونا للقرآن، تعظيم. شلون تدخل قرآن معلق بيدك تدخل في الحمام مثلا؟ أيوة. وصيانة للتوحيد. كيف صيانة للتوحيد؟ أنت يمكن تجوز أن يعلق من القرآن، طيب الثاني يمكن يكتب أشياء وطلاسم ويقول أنها من القرآن، فصار فتحت باب من أبواب الشرك من حيث لا تدري. الثالث عدم الورود، يعني لم يرد بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعليق التمائم من القرآن، أو أذن كما أذن في إيش؟ في الرقى، كما فعل في الرقى. الرابع الدخول في العموم، إن الرقى والتمائم، عام ولا خاص؟ عام، فيدخل فيه كل رقية وكل تميمة، لكن ثبتت رخصة الرقى بما لا يدع مجال للشك، ولم يثبت التمائم من القرآن. هذا قول من؟ المانعين، وعلى رأسهم من؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه. وهذا رأي، اكتب هذا رأي جماهير الصحابة، ولم ينقل الخلاف إلا عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص. إذا عرفنا التمائم والرقى نفهم لماذا المصنف قال باب ما جاء في الرقى والتعمم، لأنه منه ما هو خلاف فقهي ومنه ما هو من جنس الشرك، فلا بد فيه من التفصيل. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أحاديث وأثرين. الحديث الأول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا كانوا يعلقون أوتار القوس على رقاب الدواب؟ دفعا للعين، دفعا للعين، فهو نوع من أنواع التمائم. فأورد المصنف حديث الوتر وحديث القلادات التي تعلق للعين، لكن لو علق الإنسان قلادة للتجميل بهيمة ما في بأس، إنما المنهي عنه الأوتار والقلائد والمعلقات التي تكون لدفع العين. وهذا يدخل فيه، حتى إنسان يعلق المصحف عند باب بيته يدخل فيه. ليش؟ من باب العموم، من باب العموم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسولا ويعلن للناس إعلانا يدل على خطورة هذا الأمر، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ذكر بعض الشراح أنه إنما أمر بقطع القلائد بقطع الأوتار إلى إذا كانت بقطع القلائد إذا كانت من الأوتار لأنها قد تخنق البهيمة، لكن هذا فهم فيه نظر، فهم سقيم، وإن قال به بعض العلماء لكنه لا يستقيم مع هذا المعنى. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود، طبعا رواية في رقبة بعير قلادة من وتر، من وتر لبيان الجنس وهو تمثيل، والرواية الأخرى قلادة إلا قطعت، أي قلادة ما دام لدفع العين أو لجلب الخير كما يظنون. وحديث ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى، والألف واللام فيه للاستغراق يفيد العموم. فلماذا قلنا بجواز الرقية من القرآن والسنة لوروده؟ فهذا عام وذاك خاص. إن الرقى والتمائم، فإن قال قائل انتبه لهذا السؤال، إنه نهى عن الرقى في آخر الأمر فكيف علمتم التخصيص؟ نقول هذا لا يستقيم، لأنه عليه الصلاة والسلام رقي وهو في مرض الموت، ولو كان هذا الأمر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا علم ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم فسرناها قبل وبينا ما وقع من الخلاف فيه إذا كان من القرآن. أما التولة فسرها المصنف بقوله شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إذن هذا نوع من أنواع السحر، التولة اكتب نوع من أنواع السحر، وهو عكس الصرف. انتبه، في تولة وفي تصريف. التولة شيء لكي يحبب الرجل المرأة والمرأة إلى الرجل، عطف يسمى العطف والصرف، أو يحبب الأخ إلى أخيه والشريك إلى شريكه. وأما الصرف فهو العكس، لكي يبغض المرأة إلى زوجها، والعكس يبغض الزوج إلى زوجته، كما قال عز وجل عن السحرة كما في آية السحر في سورة البقرة، قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هم إيش يريدون؟ أن يفرقوا بين المرء وزوجه، بين الشريك وشريك، بين الأخ وأخي. طيب هنا قوله والتولى، قلنا هذا من باب التمثيل، فيكون التصريف مثله. انتبه، فإن قال قائل لماذا كانت التولة والتصريف نوعا من أنواع الشرك، لأنه لا يتأتى إلا بنوع من الشرك، لأنه لا يتأتى إلا بنوع من الشرك. هذا وجه، وهو الذهاب إلى السحرة. والوجه الآخر أن فيه تعليقا للقلب بالخرافات، تعليقا للقلب بالخرافات والمشعوذات. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا الحكم شرك، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لم يبين نوعا حكم نكرة، لأنه بحسب المعلق، فإن علقه معتقدا نفعه بنفسه كان أكبر، وإن علقه معتقدا سببيته كان أصغر. واضح؟ ثم أورد حديث عبد الله بن عكيم على وزن حكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا مثل الحديث الذي مر معنا في مسند الإمام أحمد، أيضا كما في حديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قريب من معنى. وأما الأثر أو الحديث الثالث فهو حديث رويفع رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وغيره، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك. وهذه معجزة من وآية من آيات النبوة، فإن رويفعا أطال الله عمره حتى وقع ما أخبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبر الناس، يعني مباشرة عني وأنت الواسطة، أن من عقد لحيته، عقد اللحية ربطه بحيث يصبح شعر اللحية مثل عقد شعر المرأة، إما على صورة التثليث أو على صورة التثنية أو على صورة الشكل الواحد أيا كان، أن محمد، أن من عقد لحيته فإن محمدا بريء منه. فإن قال قائل: ما وجه كون عقد اللحية سببا لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ لأن ذلك إنما يفعله أناس من أهل الشرك، فكان فيه شبها بهم، فكان فيه شبها بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لأمته أن يكونوا متشبهين به، أو تقلد وترى. تقلد يعني جعله في موضع القلادة في رقبته، تقلد يعني جعله في موضع القلادة، وترا، سواء كان وتر القوس أو خيطا آخر، أو استنجى. طبعا يدخل في هذا، انتبهوا، لأن ذكرت أن هذا من باب التمثيل، يذكر في يدخل في هذا ما يفعله بعض الجهلة اليوم من القفل. إذا جاء مولود يأتي بقفل مع هدية المولود، إذا تزوج إنسان يأتي بقفل مع هدية الزواج، وأسخف من هذا من يأخذ القفل ويعلقه بحديدة على جسر. هذا رأيته في بعض البلدان، وما كنت أظن أنه سينتشر في بلاد المسلمين، لكن والله عجب أنه أخبرني من يثق بأنه منتشر حتى عندنا، يفعله كثير من الناس من باب التقليد وهم لا يدرون أنه نوع من أنواع الشرك، وهذا خطير. قال: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. طبعا هذا الفعل، الاستنجاء برجيع الدابة أو العظم، أو العظم، إتلاف لأموال الجن، وإتلاف الأموال الجن كإتلاف أموال الإنس كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فإن محمدا بريء منه. ثم أورد الأثرين، الأول عن سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين، أخذ العلم عن ابن عباس وأقرانه، قال: من قطع تميمة من إنسان، يعني رأيت إنسان وفي عنقه تميمة أو في يده تميمة فلا زلت به حتى قطعها كان كعدل رقبة. كعدل رقبة يعني مثل عتق رقبة. ها، كيف فهم سعيد بن جبير أن قطع التميمة من إنسان كعتق الرقبة؟ لأن عتق الرقبة تحرير للعبد من العبودية الدنيوية، وقطع التميمة من إنسان تحرير لقلبه من الأوهام إلى التوحيد، تحرير لقلبه من الأوهام إلى التوحيد. هذا وجه. والوجه الآخر أن من قطع تميمة من إنسان أعتقه من النار، لأنه أبعده من الشرك، فكان كعدل رقبة. كمن أعتق عبدا من العذاب في الدنيا. وهل هذا حكم فقهي يمكن إدراكه بالقياس، أو هو من باب ما يكون حكمه مرفوعا وإن كان مقطوعا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه من الأول. قال: وله عن إبراهيم، له يعني لابن الوكيع ابن الجراح الرؤاسي، لأن الإمام وكيع له صحيفة لكنها مفقودة، وهذه الصحيفة موجودة أكثرها في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق وغيره. قال: وله يعني لوكيع عن إبراهيم قال، إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس النخعي، من الطبقة الثالثة من طبقات تلامذة ابن مسعود. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. قال: كانوا، اكتب واو الجماعة يرجع إلى عبد الله بن مسعود وأصحابه، كانوا واو الجماعة يرجع إلى عبد الله بن مسعود وأصحابه. وقال بعض العلماء: بل يرجع إلى عموم الصحابة لعدم ثبوت ما يخالف ذلك عنهم، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إذن هذا الحديث أيضا فيه هذا الأثر أيضا فيه دلالة على أن سد الذرائع مقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية كلها من الشرك بلا استثناء، لكن على التفصيل الذي ذكرناه إما أكبر وإما أصغر. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، فحينئذ تكون المسألة من مسائل إيش؟ الفقه. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، وهكذا تعليق الأشياء على السيارات لدفع العين من هذا الباب. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لأنه موعد بعمومات ما توعد به فاعل الشرك. ها، اكتب هذه: الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لأنه متوعد بالعمومات المتوعد بها من فعل الشرك. نعم. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، لأن في ذلك خلاص له من الأوهام وعتق له من النيران. نعم. التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. يعني هذا الحديث حديث عظيم، وأورد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الباب السابق، لأن الباب السابق في المعلقات المتصلة بالإنسان، وهنا التعلق بالأسباب المنفصلة عن الإنسان. التعلق بالأسباب المنفصلة للإنسان كالتبرك بشجرة أو حجر أو قبر أو حديدة كالصليب أو راية ونحوها، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فإنه لا يخرج فعله من جنس الشرك، إما أكبر وإما أصغر، لا يخرج فعله من إيش؟ من جنس الشرك، إما أكبر وإما أصغر. أورد المصنف تحت هذا الباب آية وحديثا واحد. الآية قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات، ما وجه الشاهد من إيراد المصنف لهذه الآية؟ لأن اللات كان مصنوعا من الحجر، والعزى شجرة كانت في جهة الطائف يعظمها أهل الطائف وأهل مكة. إذن أفرأيتم اللات والعزى، الحجر والشجر دخل في هذا، إيش ينفعونكم؟ هل ينفع هؤلاء شيئا تتبركون بها؟ طبعا هم يعني أهل الشرك في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس عندهم عقول يعلمون أن هذا حجر صنعناه نحن؟ الجواب بلى. أليس عندهم عقول يعلمون أن هذه شجرة؟ الجواب بلى. كحال عقلاء زماننا اليوم، هو الذي يذهب ويشتري الصنم ويضعه في بيته وهو يعلم أنه صنم، تقول له أنت كيف تعبد الصنم؟ قال لا، هذا أنا أتبرك به لأنه رمز لمن هذا الصنم على صورته، فهمتم؟ فهم يعلمون أن هذا صنم وليس هو نفسه اللات، وهذا رمز وليس هو نفسه إله، لكن يظنون أنه بتمسحهم بهذا الصنم أو هذا الحجر أو هذا الشجر ينتفعون. فأورد المصنف هذا الباب لبيان شناعة فعل المشركين، وأن التبرك بالأشجار والأحجار والبقع والغيران من فعل الجاهليين، من فعل المشركين، معناه أهل التوحيد لا يتبركون بالأشجار والأحجار والبقع والغيران، حتى الكعبة لا يأتي أحد يقول تمسح بأحجار الكعبة، لا، نحن حتى الحجر الأسود الذي هو ليس من أحجار الدنيا قطعا نتمسح به أو نلمسه أو نكبره عليه أو نقبله امتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا من أن هذا الحجر يشهد لنا بأننا اتبعنا نبينا عليه الصلاة والسلام وأتينا إلى الحج والعمرة، وليس من باب التبرك ولا من باب التمسح. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا. التمسح بالأشجار والأحجار والبقع والغيران من فعل الجاهليين، لا تنسوا هذه، هذه ليست من فعل أهل الإسلام. لذلك ترى في بعض المقاطع بعض الجاهليين يعلقون يقولون شوفوا أهل الإسلام أهل أوثان، كيف يتمسحون بأحجار الكعبة؟ ما يدرون أنهم لا يتمسحون بأحجار الكعبة، إنما هذا فعل بعض الجهال. أحجار الكعبة الآن جاء به من الجبل الفلاني والجبل الفلاني، شنو نتمسح فيه؟ إنما نتقرب إلى الله امتثالا لأمر الله بالطواف بالبيت وبتقبيل الحجر الأسود أو تسليمه أو الإشارة إليه وبمسح الركن اليماني دون تقبيله. فالقضايا لا بد أن تكون جلية عندنا. أهل الإسلام ما عندهم تمسح بشجرة أو حجر أو قبر أو بقعة أو مكان أو غار أو حديدة أو صليب أو هلال أو إلى آخره. أورد فيه حديثا واحد وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه فيه بيان سبب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، اكتب أي من مكة، خرجنا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين أو حنينة، يجوز فيه الإعراب التام والبناء والممنوع من الصرف. ونحن حدثاء عهد بكفر، وفي بعض الروايات ونحن حدثاء عهد بإسلام، والمعنى متقارب، لأن من كان حديث عهد بكفر هو حديث عهد بالإسلام. اكتب فدلت العبارة أن المعنية بالقائلين هم مسلمة الفتح. من الذين قالوا فقلنا مسلمة الفتح؟ ها، اللي أسلموا توهم، وبعد 10 أيام توجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 10 أيام من فتح مكة توجه إلى حنين. 10 أيام، هل يمكن هؤلاء الحدثاء العهد بالإسلام أن يتعلموا كل مسائل التوحيد؟ الجواب لا، ولذلك وقع منهم ما وقع. قال وللمشركين سدرة، السدرة معروف شجر، من نوع من أنواع الشجر، أي شجرة سدرة يعكفون عندها، يعكفون العكوف بمعنى اللزوم والاعتكاف، بمعنى اللزوم والاعتكاف، وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون، اكتب ينوطون بها أسلحتهم رجاء التبرك وطلبا للنصر من الشجر، وطلبا للنصر من الشجر. يقال لها ذات أنواط، تسمية لها بالسبب وهو تعليقهم، ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق. فمررنا بسدرة، مو نفسها غيرها، فقلنا يا رسول جلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. شنو مقصود هؤلاء المسلمة المسلمين الجدد؟ يعني نريد شيء نحصل من طريقه البركة من الله، شفت شلون؟ نريد شيئا من الشجر أو الحجر نحصل من طريق البركة من الله، ما هم يريدون أن الشجرة تباركهم، لكن يريدون سدرة من طريقها تنزل البركات من الله وتصل إلى سيوفهم، إلى رماحهم، إلى ثيابهم، إلى دروعهم، واسطة يعني. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعلق بها أسلحتنا فننتصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، دل على التكبير عند التعجب، الإنسان يكبر عند التعجب ويكبر عند الفرحة. إنها السنن، إنها السنن، أو إنها السنن يجوز، إنها السنن أي الطرائق، أو إنها السنن أي بمعنى الطريقة، سنن وسنن، سنن وسنن، أي إنها طرائق الأولين وسبب ضلال الأولين. قلتم والذي نفسي بيده، حلف لأن الأمر عظيم، والذي نفسه بيده هو الله جل وعلا، كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما تجاوزوا البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم في سورة الأعراف، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، احنا ما نشوف الله، خلنا نعبد شيء نشوفه، وهذا الشيء اللي نشوفه هو اللي يقربنا إلى الله. فهم طلبوا الشرك الأكبر، وهو صرف العبادة لشيء محسوس، والشيء المحسوس يقربهم إلى الله. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هذا الشرك، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله يبغيكم إلها معبودا تصلون له وتصومون له، ليش وسائط؟ والله يسمعكم ويراكم. أغير الله يبغيكم إلها يعني معبودا، وهو فضلكم على العالمين فاختاركم لعبوديته دون من سواه ممن يعبدون الشجر والحجر والمدر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم. سنن يعني طرائق، وسنن يعني هدي من كان قبلكم، سمت من كان قبلكم، أشياء كانوا يفعلون فتفعلون. حديث عظيم فيه دلالة على أن أهل التوحيد ليس لهم أن يعلقوا قلوبهم بالأشجار والأحجار والبقع والغيران. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. نعم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوه. الثالثة كونهم لم يفعلوا. صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا شيئا تنزل البركات من الله بواسطة الشيء عليه. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا كان هم مع النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا 10 أيام يتعلمون التوحيد، ومع ذلك غاب عنهم هذه المسألة، فغيرهم من المسلمين الذين يأتون بعد يغيب عنهم المسائل إذا لم يتعلموا. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. طبعا لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن لهم الشرك، ما قال والله ما يخالف نهديهم نأخر التوحيد بعدين، الآن احنا رايحين لقتال المشركين، لا، ما عذرهم، على طول بيّن لهم أن هذا الشرك. نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. طيب تأذننكم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، يعني أنهم من جنس الشرك، فهم طلبوا صرف العبادة لشيء محسوس يوصلهم إلى الله، وهؤلاء طلبوا البركة من الله في شيء محسوس، فصار الجنس واحدا، وإن كان قول أولئك شرك أكبر وقول هؤلاء شرك أصغر. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني من معاني لا إله إلا الله أنك لا تطلب البركة إلا من الله، والبركة معناها النماء والثواب والثبات. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. هذا صريح في أنهم لم يرتدوا، لأنهم لو كانوا ارتدوا بهذا إيش كان يأمرهم؟ ها؟ بتجديد الشهادة. فلما لم يأمرهم بتجديد الشهادة علمنا أن الذي وقع منهم هو شرك أصغر. نعم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. طبعا غيرهم لا يجهل هذا الشيء، من الصحابة الأجلاء من السابقين من الأولين والمهاجرين والأنصار. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه ولا وجه لكراهته. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من هذا سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، هذا أيضا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من باب سد الذرائع. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، الغضب عند التعليم أنه يجوز. نعم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، ما هي القاعدة الكلية؟ قاعدة الكلية إنها السنن تقليد، أكثر جهل الناس إنما سببه الجهل والتقليد، الجهل والتقليد، هذا واحد. الثاني أكثر سبب ضلال الناس الكبر، وهما بابان. نعم. الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، فكم ممن يدعي الإسلام يتبركوا بقبر فلان وبالشجر الفلاني، بل من غرائب ما سمعت أن بعض الناس صاروا يتبركون حتى بأعمدة الكهرباء، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، لماذا أخبر الله عن ذمه لهم؟ لنحذر من فعالهم ولنحذر من مقالهم، لا تنسى هذا، كل تحذير وذم لليهود والنصارى لنحذر نحن من فعالهم ومقالهم، فإنا إن فعلنا فعالهم وقلنا مقالهم استحققنا الذم الوارد في حقهم. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، كيف مبناها على الأمر؟ قال اجعل لنا ذات أنواط، لو كانت العبادات ممكنة بالعقل من نفسهم كانوا راحوا وعلقوا السيوف، لكن خلال الأيام العشرة تعلموا مما تعلموا ما تقرر في أذهانهم أن الأصل في العبادات الأمر من الله أو من رسوله، مو على كيفك تعبد الله، ما هو على كيفك تعبد الله، تعبد الله كما أمرك الله ورسوله. وفيه التنبؤ على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، لأنهم قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فنعبد الرب من طريق الشجر والحجر، وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب، قال إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها، أي نعبده ونسير بطريقة العبادة من جهته. نعم. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وذلك من وجهين. الأول أن سنتهم سنة محدثة شركية، ليست على دين موسى ولا على دين عيسى عليهما السلام. والوجه الثاني أن سنتهم الأصلية منسية، فهم على سنة محرفة مغيرة مبدلة. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. مع الأسف أن أكثر البدع إنما تنتشر بسبب الأعاجم أو بسبب الذين يدخلون في الإسلام وفي قلوبهم بقايا من دياناتهم السابقة، فيريدون تكييف الدين بما في قلوبهم فيقعون في البدع والمحدثات. فليحذر العاقل الذي أسلم، العاقل الذي صار على السنة، ليحذر من الرواجات ومن العادات ومن البدع والمحدثات. نكتفي بهذا القدر، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.